أو أبيحت منبعته جلد بيته، هذا يخص المنافع، والبيع يكون على الذات وعلى المنفعة. طيب إذا الآن المنفعة جائزة لكن الذات محرمة، شيء يكون الحكم؟ فهذا أمر يحتاج يعني ليس التقعيد، التقعيد من الصعوبة بما كان، وهناك كتب متخصصة في القواعد منها الأشباه والمظاهر السيوطي والأشباه والمظاهر من النجي، وحتى لما قعدوا جعلوا قواعدهم في حدود مذهب معين، ما استطاعوا ليه على قواعد عامة، فتجد مثلا أشباه المظاهر في قواعد الشافعية وأشباه المظاهر في قواعد الحنفية، وتجد أيضا الفوائد للبعلي للمفلح البعلي الحنبلي رحمه الله، كذلك أيضا القواعد المدرجة مذهب الحنابلة، وتجد في صالة السابق إلى قواعد مذهب مالك لهو الشريفي المالك، تجد حتى لما جاءوا قاعدوا قاعدوا من خلال مذهب معين، لأنه ليس من السهولة أن يكون قاعدة عامة متفق عليها. فمسألة التقعيد أولا تحتاج إلى سبر الأدلة الواردة في الباب، هذا أول شيء، تسبر الأدلة، لأن لا أحد يتكلم في القواعد الشرعية إلا من خلال النصوص، والفقيه من فقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أن يضع قاعدة عامة تتفرع عليها مسائل كثيرة حتى يجمع النصوص الواردة في هذا الباب. بعد جمع النصوص ينظر هل هي قاعدة ثابتة ولا لها مستثنيات، حتى يأتي بالمستثنى منها، يضع القاعدة ولو استثنى منها، فلا ينقض المستثنى القاعدة ولا يفترض به على القاعدة، فيجعل هي قاعدة مسلمة ولا قاعدة فيها استثناءات ومفتردات. ثالثا، ما هو النصر الذي تختاره للقاعدة؟ هناك علم ألفاظ القواعد، يعني إذا ألمنت القاعدة وألمنت الأدلة، ولذلك ليس كل فقيه يستطيع أن يقعد، وليس كل محفظ الأدلة يستطيع أن يقعد، لأن تقعيد مخاطبة، مخاطبة القاعدة يحتاج إلى ضابط، يحتاج إلى أسلوب معين فقهي، وقد يدرس العالم فترة طويلة حتى يقعد هذا القاعدة، يعني ما كان العلماء هكذا من مجرد أن يقرأ الجبهة عن القاعدة، لا، زمان قواعد ضوابط، هو لا يحتاج كما ذكرنا علم الأدلة من الكتاب والسنة وتحصيل ما ورد في الباب. ثانيا الألفاظ، أهل القاعدة قيود وافترازات. ثالثا الألفاظ وطريقة التقعيد نفسه، هذا ما يسمونه ملكة التقعيد، ولذلك لما تعرف أن تبحث في كتب القواعد تجدها معدودة، المنشور القواعد والترخشي تجدها معدودة بالمقالب، ما السبب لهذا؟ ثقل على الباب وصعوبة، ولذلك نقول ليس من السهولة أن نضع قاعدة عامة، إنما نقول اقرأ عنها، انظر إلى نصوص الكتاب والسنة، فإذا وعيت رحمك الله ما ورد الكتاب والسنة خير الله بارك، وإذا أردت تدرس علم القواعد فقد كفاك العلماء المعونة، اذهب إلى كتب القواعد وقرأ فيها واضبطها وحصلها. أصلا هناك قضية مهمة جدا كفائدة من طلاب العلم، ما هي الحاجة إلى القاعدة؟ يعني لماذا وضع العلماء شيء اسمه قاعدة؟ القاعدة يا إخوان لا توضع إلا إذا جاءت لها أدلة قوية متكاثرة من الكتاب والسنة، وقد يكون لها إجماع، فإذا وجدت القضية، لأن القاعدة قضية كلية تتفرع عليها المسائل الجزئية، فمعنى ذلك لا تقعد قاعدة في مسألة معينة، لا، إنما تقعد قاعدة لكي تجمع مسائل. بعض أحيان القاعدة واحدة، بعض القواعد تفرع عليها 800 مسألة قاعدة واحدة، يعني ليس تسمون من هذا القاعدة، قد تكون قاعدة تتفرع عليها قواعد وكل قاعدة تحتها مسائل، الأمور بمقاصدها قاعدة، لكن تتفرع تحتها الأصل بقاء ما كان على مكان، الأصل في الأقضاء التحريف إلى غير ذلك، تجد الأمور بمقاصدها تتفرع عليها قواعد عمام الأصل واستصحاب الأصل وكذلك البراءة الأصلية، تجد النقيلة لجانب الشرك لا قاعدة تتفرع عليها الأصل بقاء ما كان على مكان. الشاهد أن هناك يعني قضايا كلية، لماذا وضع العلماء القاعدة؟ وضعوها لأنك تقرأ الفقه بالكامل، فبعدما تقرأ الفقه تكثر عليك المسائل، فتحتاج إلى ضوابط وقواعد، هنا شيء يسمى قاعدة وهنا شيء يسمى ضابط. القاعدة لا تختص بها، مثلا لما تقول المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة ممكن أن تستخدمها في العبادات وفي المعاملة، وفي العبادات لا تستخدمها في الطهارة فقط، يعني مثلا تقول القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فيجوز لمن لم يجد الماء أن يتيمم، شق عليه الماء فيسر له أن يتيمم، يجوز لمن عليه جروح على ظاهر بدن أن يعدل إلى التيمم، يجوز لمن خاف على نفسه إذا طلب الماء يعدل إلى التيمم، هذه كلها مسائل التيمم،